من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بينما هو يلعب ويلهو ويتسكع في الطرقات، إذ مر به رجل صالح فدعاه للصلاة، للصلاة في جماعة في المسجد، فاستحي منه وصحبه إلى المسجد، جاء يقدم رجلا ويؤخر أخرى لأنه لم يعتد ذلك، لم يعتد الذهاب إلى المساجد، فجاء مترددا على استحياء من ذلك الرجل الصالح، ولكن كانت خطواته خطوة ترفعه درجة وخطوة تحط عنه خطيئة، ودخل المسجد فتوضأ فانتعش بدنه، لا بل انتعش قلبه وتساقطت ذنوبه وتناثرت من أشفار عينيه ومن أطراف أصابعه ومن شعره، فصلى فكانت صلاته بعد ذلك نافلة له ورفعته عند الله عز وجل بعد محي السيئات عند الله درجات. ثم سمع بعد تلك الصلاة درس علم، وليكن هذا الدرس درسنا اليوم، فكانت البداية، كانت بداية التزام هذا الأخ الكريم، بل بداية تغيير وجه الأرض وبداية قيام دولة الإسلام على يد ذلك الذي كان يتسكع في ذلك اليوم في الطرقات. نعم، إن البداية دائما تكون من المسجد، بداية إقامة دولة الإسلام تكون من المسجد. قيام هذه الأمة يا إخواني التي غابت طويلا ورقدت كثيرا، إنما يكون قيامها من المسجد. قائد هذه الأمة إلى نجدها المنشود وإلى صرحها العالي المنيف يتخرج من الجامع لا من الجامعة. ونلحظ هذا في سورة الإسراء، ففي أول السورة ابتدأها ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ثم بعد ذلك يقص الله عز وجل علينا ما يكون من بني إسرائيل ومن علوهم في الأرض مرتين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقول: فبعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فاربط بين أوائل السورة وذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى وذكر أولئك الفتية الأقوياء أولي البأس الشديد الذين يزيلون هذا المنكر والفساد الذي طم وعم ونبأ الله عز وجل به في كتابه. إذن إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، إذا جاء وعد الأولى، إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هؤلاء خريجوا أو خريجوا المساجد، هؤلاء الذين تعلموا وتأدبوا وترقوا في المساجد. والسؤال يا أخواني: من أي المساجد سيكون ذلك القائد، قائد هذه المرة التي يصحو وتصحو بها الأمة أي المساجد التي سيكون منها ذلك القائد الذي يرفع الله عز وجل به كيان تلك الأمة بعد ذلك الغياب الطويل؟ من أي المساجد سيحصل ذلك النصر؟ السؤال: هل يمكن أن يكون ذلك من مسجدنا هذا؟ هل يمكن أن يكون ذلك الذي يغير مجرى التاريخ من مسجدنا هذا؟ في الحقيقة يرتسم في هذه الأيام على وجوه كثير من أبناء المسلمين حالة من الحزن والكآبة، ويسري في نفوسهم دخان الهزيمة ودخان الوهن، وهذا لما نراه ولما نسمعه في وسائل الإعلام العالمية بشتى أنواعها مرئية ومسموعة وغيرها. نرى صور لمآسي المسلمين في بقاع كثيرة جدا من الأرض، فمنهم المقتول قتلا لا يحتمل المسلم أن يراه، ومنهم الذي سجن في صورة تأذى النفس البشرية أن تراها لحيوان فضلا عن أن تراها لإنسان له شعوره وله أحاسيسه، ومنهم السكلى التي فقدت زوجها وأبنائها تحت البيت الذي هدمته أسلحة الدمار التي لا ترحم، ومنهم المنكوبة التي تبكي وتتأوه ولا نصير إلا الله. يجدر أن نتحدث مع هذه المآسي التي تحصل وتتشدد، يجدر أن نتحدث عن ذلك الذي يصنع تلك الأجيال ويربي أولئك الأبطال ويبرز المواهب ويصقل النفوس فيربيها على الإيمان ويعيد إكثير الحياة العزيزة إلى قلوب هذه الأمة التي حطمتها أمم الكفر وأذاقتها مر الويلات. القائد الذي تنبع أفعاله وأقواله من الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، الذي يحكم الناس بلا إله إلا الله شريعة كاملة ومنهجا للحياة. دائما يا أخواني لما بنخاطب أي إنسان بهذا الكلام، أول ما بيخطر بباله أنه ينتظر من سيكون هذا القائد، من أين يخرج، أي البلاد تهتف أو هفدت كل القلوب لنقي ذلك القائد، يا ترى بمن، ما أوصافه، ما هي مؤهلاته، من أي بلد هو، أين يقطن وأين يسكن؟ أسئلة كثيرة واستفسارات كلها ترطن بها الألسنة وتبوح بها الأفئدة، ونبقى نكررها متى يخرج هذا القائد إلى أن يوافينا الأجل. ولهذا أخاطب اليوم يا أخواني في نفسي وفيكم عقولا كريمة وأنفسا جذابة وهمة وسابة، لماذا لا تفكر أن تكون أنت، كل واحد يفكر أن يكون هو ذلك الرجل المنتظر؟ نحن مؤمنون يقينا أن الله عز وجل يبعث رجالا أولي بأس شديد، ولهم ومنهم وفيهم من يقودهم إلى ذلك النصر العظيم. هذه آيات القرآن، وهذا ما وعد به الرحمن سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعده الحق، وعده الحق، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإنما هي الأسباب لتتهافت القلوب وتتنافس الشباب ويتنافس الأمة ليكون كل واحد له الحظ الأوفى من ذلك النصر الذي نسأل الله عز وجل أن يكون حليفنا وأن نراه بأعيننا. فالسؤال يا أخي الكريم: لما لا تكون أنت الذي يغير الله عز وجل على يديك ميزان التاريخ لصالح المسلمين؟ لماذا لا تكون أنت من يصلح الله عز وجل به ذلك العالم بعد همة طبعا ومثابرة وعزم وتصميم وعلم وعمل؟ المسألة ليست أمامي، المسألة ليست أمامي، وإلا كلنا نتمنى أن يكون ذلك الرجل، لكن المسألة تحتاج إلى علم وهمة وعمل ومثابرة وعزم وجد واجتهاد وترك الله واللعب وإقبال على الله عز وجل بكليته. حان هذا الوقت لتضرب بيدك على صدرك قائلا بأعلى صوتك: أنا لها، وتردد منشدا: ما دام عرقي نابضا لن تعرف النفس ارتياحه. نعم يا اخواني، هذه صناعة الحياة، ان تصنع حياة لهذه الامة بعد هذا الموال. كل واحد يشعر انه ميت وانه في امة ميتة، أن تصنع الحياة لتلك الأمة، أن تصيغ لها النجاح من جديد، أن تصيغ لها النجاح، وخاصة أن الله وعد بذلك، وأن الله عز وجل جعل شروطا ميسورة لمن أراد أن يستنتك بها. لماذا لا تجعل نفسك كبيرا عند الله؟ لماذا لا تكون كبيرا عند ربك، وكبيرا في تفكيرك، وكبيرا في نفسك، وكبيرا عند مجتمعك، كبيرا في كل شيء، تعلو بهمتك، تعلو بهمتك من تلك الدنايا السفلى، أن تفكر في طموح، أن تحصل على شهادة، أن تعمل مشروع، أن تتزوج، أن تنجب، كل ذلك يفعله كل مخلوق. ولكن السؤال، أين همة المسلم؟ وأين عزيمة المسلم وقوته؟ تلك القوة التي كانت تستقل في قلوب المسلمين جميعا، حتى الأعرج، حتى الأعرج يغبر على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج للجهاد ويجاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد الله عز وجل ويخبر الصحابة بالأمر الغيبي أنه يطأ بعرجته الجنة، فلم تمنعه ولم يمنعه عرجه من ذلك الإقبال على الجهاد في سبيل الله عز وجل. والسؤال، أن الناس تظن إن هذا الأمر مستحيل وصعب وبعيد، وأنا أقول أن النتائج أنت لست مسؤولا عنها، فكم من عبد تحصل له في الجنة الدرجات العلى بنية وعمل، فنوى وبدأ الخطوة الأولى ثم قضى نحبه، هذا يحصل له من الأجر مثل الذي نواه. فلو حصلت لك تلك الهمة وذهبت تأخذ ببعض خطواتها التي نذكر بعضها اليوم إن شاء الله تعالى، ثم توفاك الله عز وجل على ذلك بتلك النية، فلنا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون لك عند ربك ما نويت، فيكون لك عند ربك ما نويت من الأجر والثواب والرفعة. الأمر الثاني، أنك قد تخطو الخطوة الأولى التي تحفز غيرك وتدفعهم، فيكون لك مثل أجور هؤلاء، فتخرج للناس لتعلمهم درسا لن ينسوه أبدا، وهو أنه رب همة أحيا الله بها أمة، رب همة أحيا الله بها أمة. والمحسن قال يا أخواني أن جل فتحات الإسلام كان لها أفراد أصحاب همم وقاموا بها، ونضرب مثالا لذلك ما كان في غزوة الأحزاب وما كان من نعيم بن مسعود رضي الله عنه، فدخل في الإسلام في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنما أنت رجل تفرج عنا ما استطعت، أو قال ادفع عنا ما استطعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو رجل ما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم اللي هم أقدم مني إسلاما وأكثر مني عملا وإيمانا لن يحققوا شيئا، وأنا اللي لسه داخل في الإسلام هنفع المسلمين بشيء، وجلس بجواره ينتظر النص. لا، بدأ يفكر وهو فرد كيف يفعل، وقصته مشهورة، وكيف أنه أغرى أولئك لأولئك هم اليهود داخل المدينة وقبائل الشرك والمشركين خارج المدينة، وكيف أوقع بعضهم في بعض وأحدث بينهم تلك الفتنة حتى اختلت صفوفهم وأساء الظن، كل واحد منهم أساء الظن في الآخر، فلم يأمن اليهود مكر المشركين ولم يأمن المشركون مكر اليهود، وكان النصر الذي جاء من عند الله عز وجل، وإنما أخذ له فرض من المسلمين حديث الإسلام، كان لسه بيعبد الأصنام منذ ساعة واحدة فأقبل فحصل به تغيير عظيم، يحصل التغيير بفرض صاحب همة ونية صادقة وإقبال على الله عز وجل، سيمن الله عز وجل عليه بذلك أو يكتب له أجر ذلك. بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزن. والسؤال الذي يدور في ذهن كل واحد الآن، هل أنا أصلح لهذه القيادة؟ هل أستطيع بمفردي أن أنفع أمة الإسلام وأصلح على يدي فئاما من البشر قد ركنوا إلى الدنيا وابتعدوا عن منهاج ربهم الذي رسمه الله عز وجل لهم؟ أقول بملء فمي يا أخواني نعم نعم. كل واحد لو عزم ونوى وصدق الله لصدقه الله عز وجل لصدق الله عز وجل. فالاحتقار للذات مرفوض عندنا. أن تحتقر ذاتك وأن تنظر إلى نفسك أنك صغير في عين نفسك وفي نظرك هذا مرفوض عندنا. أنت تساوي الدنيا وما فيها. ولهذا لذهاب نفس نفس مؤمن أهون عند الله من ذهاب الدنيا. حديث صحيح. من ذهاب الدنيا. فتذهب الدنيا كلها ولا تذهب نفس مؤمن. ولا تذهب نفس مؤمن. ده بقيمتك عند ربك سبحانه وتعالى. وكذلك العمل عند الله عز وجل يضاعف الأضعاف المضاعفة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما احتقار الذات؟ لما احتقار العمل واستقلال دورك في أن تغير مسار التاريخ وأن ترد لهذه الأمة عزتها؟ فالاحتقار للذات مرفوض. الانكفاء على النفس والعزلة عن فعل الخير مرفوض. الانكماش والانغلاق وعدم محاولة الإصلاح والكفاح مرفوض. ليس هذا سلوكا لمؤمن. ووضح لك هذا الأمر وأبينه اليوم إن شاء الله تعالى. لا مقارنة يا أخواني. ممكن إنسان يقول أنا لا أستطيع وأخشى على نفسي من الفتن ويرى أن السلامة هو في الابتعاد عن هذه الفتن ويعتذر الناس في مكان وينتهي ويعبد الله عز وجل إلى أن يلقاه لا يخالط الناس. وهذا العلاج قد يكون نافعا لبعض الناس ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لكن من الخطأ ظن بعضنا أن الذي يعتذر الناس ولم يصبر على أذاهم أفضل من ذلك الذي يخوض معامع المعارك. إياك أن تظن هذا. حتى لو كان هذا العاجز الذي اعتزل وترك الفتن وترك أرض المعركة وترك الجهاد في دعوة الخلق مع ما يلاقيه منهم من صعوبات وتركها واعتزل، إياك أن تظن أنه يستوي مع من خرج. لا يستوي مع من ثبت على أذى الناس وصبر على ذلك وخاض المعارك وصولات الحق مع الباطل وراغم الكفار وأهل البدع وناصح المؤمنين وعلم الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا يستوي مع مثل هذا الرجل. لا يستويان أبدا. ولهذا لا مقارنة لا مقارنة بين عابد معتزل وقائد يقود الناس بالكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش مقارنة بالاثنين. فرقهم كما بين السماء والأرض. فرقهم كما بين السماء والأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند جيد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعود حتى لا يعني يجرنا الكلام إلى غير ما قصدناه اليوم. أنت تستطيع أن تعمل ابتداء. أنت تستطيع أن تعمل. تستطيع أن تكون قائدا في باب من أبواب ينفع الله عز وجل بك. وكل الذي تحتاج إليه هو أن تنفث في واقعك بهمة عالية فتنفث فيها همة من هممك. الإنسان همام. الإنسان همام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان أصدق الأسماء همام همام. فهذه صفة الإنسان دائما يهم على فعل الأمور. تنفث وانفخ في هممك لتخرج همة في سبيل الله. أنت تنفذ في همة وتخرج لتجارة. تنفذ في همة وتخرج لطلب علم دنيوي. تنفذ في همة وتذهب لتتزوج وتنجب وتنفق. هذه همم عند الإنسان. نريد همة واحدة تنفذ فيها فتخرج في سبيل الله عز وجل. فانهض. فانهض بذلك. وكفانا سبات وبعد عن منهج الله عز وجل وعن دين الله سبحانه وتعالى. تبلد في الناس حب الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب يكاد يزعزع منهم نفي سدور الأمين وعجم المريد. مضى يا إخوان هذا العصر ونحتاج الآن إلى همة عالية. لا يكون المغير لنا هو سماع أصوات صواريخ لا يكون المغيب لنا ان نسمع ان الاعداء قد هجموا على بلادنا عشان نبدا نفكر نعمل ايه. هذا جهل. ان تنتظر حتى ياتيك البلاء وانت موقن انه واقع ان ظللت على حالك تلك، فهذا امر يحتاج الى يقظه، يحتاج الى يقظه ليس من طائفه معينه من الناس بل من المسلمين جميعا، صغير وكبير، رجال ونساء، يستوي في ذلك الشاب والهرم. يقول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. المسجد، المسجد من مسجدنا يكون النصر. المسجد لصناعة الأمة وإعادة الحياة. هذا هو درسنا اليوم، كيف يكون كل مسجد بداية لتغيير هذه الأمة، لقيادة هذه الأمة، ثم يمن الله عز وجل على واحد من هذه المساجد ليسوقها إلى هذا الصرح المنيف العالي. المسجد بعد جهد جهيد للنبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب للمؤمنين وتقتيل وطرد لهم من مكة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، فكان أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لإنشاء هذه الأمة وهذه الدولة التي سطع نورها على العالم كله، أول عمل عمله هو بنى المسجد. الأحداث التاريخية يا أخوانا ما بتمرش علينا حوالي 1000 ليلة وليلة، إحنا بنقف مع كل حدث لهذا مع هذا النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فابتداء بناء المسجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا وحي من السماء، رب العزة بيعلم النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة إن بداية التغيير وإقامة دولة الإسلام تكون ببناء مسجد، تكون بإقامة مسجد. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. المساجد أضافها الله عز وجل إلى نفسه، وأن المساجد لله، وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما قالش المساجد، قال مساجد الله، إنما يعمروا مساجد الله، دائما ينسب ويضيف المساجد إليه. المساجد تضاف إليه، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فالمساجد بيوت الله، المساجد مساجد الله. قال عمرو بن ميمون: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: المساجد بيوت الله، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره. المساجد بيوت الله، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره، فإن من جاءك في بيتك تكرمه، فكيف بمن جاء إلى بيت الله؟ فكيف بمن جاء إلى بيت الله؟ لا شك أنه يكون أعظم، لا شك أنه يكون أعظم. المسجد يا إخواني أحب بلاد الله إلى الله، المسجد أحب بلاد الله إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، فمن أراد أن يذهب، الحديث انتهى، هذا كلام، فمن أراد أن يذهب إلى محاب الله فأحب بلاد الله إلى الله مساجد. عايز تذهب لمكان هو من محاب الله عز وجل فهي المساجد. وليترك الدنيا خلف ظهره ولتكن أبغض شيء إليه كما هي أبغض شيء إلى الله، فإن أبغض البلاد إلى الله أسواقه، أسواقه. أحب البلاد إلى الله المساجد، هذه الدور التي تنشأ فيها الأجيال، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، تلك التي تشغل الناس وتأخذهم إلى الدنيا إلى غير ما خلقوا له. المسجد يظهر دوره في التاريخ ان كل الفتوحات الاسلاميه اول ما يفتحوا بلد ينشئوا فيها مسجد، انشاء المسجد. والسؤال، هذا الحث على المساجد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة: من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنه ولو كمصحف قطاه. ولو كمصحف قطاه، القطاه هذا طائر صغير نفحصه يعني عشه. وهل هناك مسجد بحجم هذا الطائر؟ هذا يحتمل احد معنيين: اما بناء مسجد صغير، بناء مسجد صغير كما يضربون المثل العلماء في الكتب كتلك التي تبنى على شواطئ السرع زي عندنا في بيع المصلى، لو كانت مثل هذا لا تكفي الا مصل واحد بالكاد، او انه ينفق في بناء مسجد بهذا المقدار اليسير. يبقى لو انفقت ساهمت في بناء مسجد او لو انك بنيت مسجدا صغيرا، كلاهما له هذا الوعد، بنى الله عز وجل له ايه؟ بيتا في الجنه، بيتا في الجنه. والشرع قد حث على عماره تلك المساجد، قال تعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يفروا من المهتدين. اللي عايز الهدايه هو ده طريق الهدايه، اللي عايز الهدايه هو ده طريق الهدايه. في بيوت، في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه. وبقي سؤال في هذه الايه: ما المقصود بالرفع هنا؟ في بيوت اذن الله ان ترفع، وما المقصود بالذكر وينكر فيها اسمه؟ هل المقصود بالرفع هنا الاساس والاعمده والحوائط والجدران وفقط؟ هذا فهم سقيم. انما ترفع الرفع الحسي الذي هو بناء الجدران، وترفع الرفع المعنوي. يبقى في رفع حسي وفي رفع ايه؟ رفع ايه؟ معنوي. فاني في سفري الى بلده ليست بالبعيده الى العاشر مررت بثلاث مساجد عظام كبار لا تقل عن مسجدكم هذا، بعض هذه المساجد لا يقل عن حجم هذا المسجد، ونزلت لأصلي صلاة الجمعة فوجدت المسجد مغلقا. فقد بني بناء حسيا ماديا على أعلى مستوى، مزخرف ومنقوش وكل ما يخطر لبالك، ومئذنة قوة طويلة جدا من على بعد تراه، وتذهب لتصلي ولا تجد صلاة. المسجد اللي يليه مغلق، المسجد الثالث دخلت لأصلي الجمعة فنفر قليل يصلون، مسجد كبير، مسجد كبير وليس لصلاة. فهل نقول أن هذه المساجد قد رفعت؟ الجواب نعم، ولكن رفع ايه؟ بناء، رفع حسي، رفع مادي ينفق فيه أي أحد ويفعله أي أحد، بل قد يفعل ذلك بعض غير المسلمين، بعض غير المسلمين. فقد رأيت أناسا يستأجرون غير المسلمين يدهنون الحوائط ويفعلون هذه الأشياء، حتى وجد أن النقش المكتوب على بعض القبل في المساجد كتبه رجل نصراني، ما تفرق معه، ما تفرق معه مهني. إذا الحسي المادي هذا يفعله أي أحد، ولكن المقصود الأعظم من رفعة تلك المساجد هو رفعة إيه؟ المعنوية. فبعد أن كانت هذه الرقعة وسائر البقاع اللي بنيت عليها المساجد كانت أرضا عادية يغشاها كل إنسان، بل تمشي عليها حتى الدواب. أذكر هذه الرقعة قبل البناء كانت تمشي عليها حتى الدواب والمسلم وغير المسلم، ثم أقيمت تلك الرقعة فصار لا يدخلها إلا الموحدون، لا يدخلها إلا المتوضئون المتطهرون. فتحولت، هناك تحول، مع هذا التحول المادي في تحول ايه؟ حسي معنوي. هذا معنى إقامة المساجد. فما معنى أن ترفع أو أن يرفع فيها اسمه؟ هل هو أن نقول فيها الله الله الله الله فرفع اسم الله عز وجل؟ الجواب لا، الجواب بالطبع لا، لا يقول هذا أحد من علماء المسلمين ولا عوامهم، ما قال احد ان الرفعه معناها ان احنا نذكر الله، ان الذكر معناها نذكر الله الله الله الله في المساجد. اذا فما هو المقصود؟ اذا فما هو المقصود؟ اذا المسجد يا اخواني يعمر لامرين: اولا لاعداد الفرد في ثانيا لإعداد الأمة. أولا لإعداد الفرد، ثانيا لإعداد الأمة. في إعداد الفرد أولا أن تقام فيه الصلوات، وليس لرجل مسلم أن يصلي في بيته، ليس لرجل مسلم أن يصلي في بيته، هذا ليس كلامي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الآن لسمعت منه هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم. تخيل النبي لو أمامك الآن وبيقول لك اللي بتصلي في بيتك أنا عايز أخلي واحد يتم الصلاة وأحرق عليك بيتك، هذا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن تنفر الأمة جميعا إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، أن تنفر إلى إيه؟ إلى المسجد، أن تنفر المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد يطلب رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فلبي، إذن فلبي. فلا يسمح بهذا في الصلاة في البيوت إلا بأحد أمرين: إما أن العبد مريض مرض لا يستطيع معه أن يأتي المسجد، وإما أن يكون امرأة، وإما أن يكون امرأة، في احتمال ثالث أن يكون من المنافقين. ثلاث صور يا إخواني عشان كل واحد يراجع نفسه، اللي بيصلي في بيته يراجع نفسه. واحد ثلاثة: إما عنده عذر قوي يمنعه من الحضور، إما أنه امرأة، وإما أنه منافق. فتراجع نفسك في هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هممت أن أحرق البيوت على من يصلي فيه، وهم لم يصلون عبادة عمود الدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأجل صلاتهم في البيوت. إذن المقصود أن يعتاد العبد المكاشف. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث في صحيح سنن ابن ماجه وصحيح سنن أبي داود. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده على شرط مسلم، إسناده على شرط مسلم. فالحديث صحيح: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. بل وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي أيضا في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث أصله في صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات. لينتهين أقوام، النبي بيحذر وبيخوف اللي بيسيبوا الجماعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. اللي هيصلي في بيته واخوانا احنا بنفكر نقول هيدا انه يصلي في بيته، يصلي في بيته، يصلي في بيته لغايه لما يختم ربنا على قلبه. ليه ده بيصلي؟ يصلي ويختم الله عز وجل على قلبه، لانه ترك الايه؟ الاتيان الى المسجد، الصلاه في جماعه. وقال عبد الله بن مسعود: لقد رايتنا وما يتخلف عن الصلاه الا منافق قد علم نفاقه او مريض. ان كان المريض، بيحكي لنا بقى عن المريض من الصحابه، كان المريض يمشي بين الرجلين حتى ياتي الصلاه. المريض كان بيعمل كده، يجي يسند على واحد والثاني عشان ياتي الى الصلاه. يا حوار الصحابه دولت اللسان الدنيا، يقولك اللي ساد الدنيا. فبداية هذه السيادة أن تأتي إلى المسجد، أن تأتي إلى المسجد، هذا هو محل الإصلاح ومحل النفير. ثانيا: تأتي إلى المسجد لتحفظ القرآن. قال رسول الله في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عقبة: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير اسم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ المقصود كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كده، والحديث من كل منا احنا لاننا امة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يغدو، أكرر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين من كتاب الله عز وجل؟ نجد مفيش حد عايز يروح المسجد يحفظ آيتين أو يتعلم آيتين من كتاب الله. وفي أول الحديث ضرب المثال لما قال لهم حد يحب أن يروح ويجيب ناقتين شوماوين، ناقتين عظيمتين ثمينتين، يعني قصة كده بتاع 12,000 13,000، حد يحب كده؟ قالوا كلنا يحب، مين ما يحبش كده؟ لأن تأتي المسجد فتحفظ آيتين أعظم من هذا. وهذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ووعده صدق. فالرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى هذه بداية تغيير في قلب ذلك الفرد، في قلب ذلك العبد. ثالثا، حلق العلم. حلق العلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلتكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ يعني فعلا تعدين عشان تذكروا الله وتحمدوا وتتعلموا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: أنا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، انا مش بسألكم ولا بقول لكم والله انتم قاعدين عشان كده ان انا متهمكم، ما بقول احنا قعدنا نذكر الله، بقول لهم والله انتم قاعدين عشان كده، فقالوا له: اه والله قاعدين عشان كده، انا مش بحلفكم عشان انا متهمكم، ولكن ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ابشروا يا اخوان، ابشروا ان يباهي الله عز وجل بأمة الملائكة، هذا امر عظيم، هذا فتح من الله عز وجل. يحتاج من هذا العبد أن يمسك بهذا الخيط ولا يتركه، يمسك بهذا الخيط ولا تتركه. فالعبرة بالإيه؟ بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. وتعلمون الحديث الطويل أن الملائكة لله ملائكة تبحث عن مجالس الذكر، سيارين يسيرون يبحثوا عن مجالس الذكر، حتى إذا وجدوا مجالس كهذه مجالس علم قالوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم حتى يبلغون بأجنحتهم إلى السماء، يترصون ملائكة إلى السماء. هذا يا أخي الكريم لابد أن تشعر به كأنك تراه بعينك. إحنا مش لازم نشوف ملائكة حول المسجد الآن ومرتفعة حتى السماء حتى نؤمن، إحنا أول صفة لينا إننا نؤمن بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة لهم إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. فإحنا نؤمن بالغيب كأننا نشاهده، بل بالعكس الغيب عندنا أصدق من الشهادة ما دام الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملائكة تحيط، تحط من ملائكتها حتى تبلغ السماء، يباهون، تنزل معهم سكينة وينزل معهم رحمة، سكينة ورحمة، وتتغشهم الملائكة ويغفر له، يغفر له حتى لو فيهم واحد صاحب حاجة مش جاي يحضر درس ولا في دماغه درس، جاي وليه هدف معين، هذا يغفر له معه. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. في رب أكرم من ربنا؟ في أكرم من كده يا أخوانا؟ هذا العاصي الذي جاء لحاجة يغفر له معهم. فالمسجد لا تعدل منه خيرا، لازم اللي هيجي هيخرج بخير، حتى لو كان له غرض آخر، حتى لو كان له غرض آخر. الأمر الرابع هو المكس في المساجد. المكس في المساجد يا أخواني غير الاعتكاف في المساجد. الاعتكاف في المساجد دي عبادة، وهذا لون من ألوان المكس، لكن المكس نحن الآن ناكثون في المسجد، عشان كده كثير من عبارات تكتب على المساجد قلنا ويت سنة الاعتكاف. الاعتكاف في صورة معينة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مذكورة في كتب الحديث، لكن ما نفعله الآن اسمه مكس في المسجد، وهذه عبادة وهذه قربة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني المنفرد، ب27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. انت لو صليت المغرب وقاعد في مصلاه، طول ما انت قاعد الملائكة عمالة تصلي عليك، كل واحد من الجالسين استحضر هذا المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول، اسمع الصيغة اللي بتقولها الملائكة، بيخبرنا حتى بالصيغة اللي بيصلوا بها، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، آمين يا رب. ملائكة لا يعصون الله، ها، خلق نظيف، خلق طاهر بيدعو لك. إذا عملت إيه؟ إذا صليت وبقيت في مصلاك. قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. أنت قاعد وقت المغرب منتظر لغاية العشاء، كل الوقت ده محسوب لك صلاة، محسوب لك صلاة كأنك واقف تصلي. ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. إذن صلاة، حفظ القرآن، حلق العلم، المخت في المساجد، الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إعداد للفرد. إحنا بنعد الفرد اللي يصلح لهذه الأمة، اللي ينفع الله عز وجل بهذه الأمة، اللي يغير الله عز وجل بهذه الأمة من الفساد والخلل الذي أحاط بها وأحاط. إذن الواجب على كل مسلم، لكن لا كل واحد تولد في قلبه الغير على هذا الدين وحب التغيير إلى عصر الزهر والفقر والعزة، نقول له وطد صلتك بالمسجد، وطد صلتك بالمسجد، يكون المسجد بهذه الصورة في كل صلاة، لا صلاة في البيوت للرجال، يكثر التردد على المسجد صباحا ومساء، بل ينبغي أن يتعلق به قلبه وأن يزداد له حبا، فتكون من الذين يظلهم الله في ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. الأمر الثاني يا إخواني، بقية المجموعة الأولى في أهمية المسجد في إصلاح الفرد. المسجد أول حاجة عملها النبي زي ما قلت لكم بناء المسجد. طب إيه ثاني عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. مش ده خدناه في ابتدائي وإعدادي، الأعمال اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث الهجرة، إيه اللي حصل في الهجرة دي؟ أول حاجة بناء المسجد، يعني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذه الدور يا أخواني مساجد الله، بيوت الله، محل السكينة والرحمة والملائكة والعلم وإعداد هذه الأمة، لا ينبغي أن يكون فيها نزاع ولا شقاق، دي بيوت تآخي وتحارب. إحنا زوار في بيت الله عز وجل، أنت بتبقى زائر عند أحد، أنت وزوجتك ولا أنت وصديقك، لو بينكم شيء على الأقل في وقت الزيارة على الأقل بيكون فيه إيه؟ لون من الأدب، فكيف إذا كان في بيته سبحانه، فلا يرفع صوته ولا يخرج من المسجد وفي قلبه ضغينة، يعرف ان الشيطان دخل. ما هو الشيطان مش قادر يمنعك من المسجد، خلاص واحد عرف النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق البيوت على من يصلي فيها، ما عادش يصلي في البيت، هيصلي في المسجد، خلاص دير ده بالنسبة له اغلق. فبيشوف باب تاني رضي بالتحريش بينهم، هيجي بقى في المسجد علشان يدخل بينك وبين اخيك، عشان يطلعك من المسجد ناقل، واحد ناقل على كلمة سمعها، واحد ناقم على شيء قيل له، على منظر لم يعجبه، على أي شيء. على هذا أي جدال وأي نقاش هتخرج من المسجد بسببه في عداوة وبغضاء لأخي، ارجع لأخي وقل له يا أخي أنا أقوالي كلها ضعها جانبا، ولكن تبقى أخوتي لك وحبي لك. النبي كان بيبني الأم، بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. عارفين يعني ايه اخر؟ كان احدهم يقسم معه ماله، كلمه مال مش معناها نقود، لا، ده يقسم البيت ويقسم المال ويقسم الدواب والمواشي ويقسم العبيد، بل حتى ذكر في بعض الاحاديث اللي حسنها الشيخ الالباني رحمه الله انه كان يعرض له ان يطلق احدى زوجاته على ان يتزوجها، في اشاره اكثر من كده وفي حب اكثر من كده. ده اللي عايزين بحق ينشئوا أمة سليمة، أمة صحيحة، أمة يمن الله عليها. هذا لمن أراد أن ينصر الله، نصرة الله تتمثل، الله عز وجل غني لا يمن منا شيء، تتمثل في نصرة دينه ونصرة عباده الأتقياء، نصرة أهل المساجد، فإذا خرج من المسجد وفي قلب شيء من العداوة والبغضاء فليعلم أن الشيطان قد أفلح معه، أن الشيطان قد أفلح معه. فالمسجد يا أخواني ليس فقط لأداء هذه العبادات، العبادات وحلق الذكر وحفظ القرآن والمكث في المسجد كلها عبادات لتنشئة الفرد، لصقل الفرد، يعتاد هذا الفرد أن يأتي إلى المساجد، يعتاد هذا الفرد أن يأتي إلى المساجد. لكن بعد أن جاء ده يجد مجموعة من المصلين، هذه إخوان المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، فوجد إخوان الأخوة الحقيقية اللي هي أقوى من أخوة النسب. أخوة النسب قد تنقطع لكن أخوة الدين ما بتنقطع شيئا، ما دمنا على الدين فالأخوة الدين لا تنقطع أبدا، لا تنقطع أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد مكان يدعو فيه إلى الله وكان محل عبادة. المسجد هو مقر حكومة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المكان، هو ده مقر رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد كان يرسل منه النبي صلى الله عليه وسلم البعوث، المسجد كان يهيئ فيه المجاهدين، يجهز غزوة بدر أو أحد أو غيرها في المسجد، في المسجد يقضي بين الناس، وزارة العدل بتاعتهم في المسجد، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي بين الصحابة ويفصل بينهم، يتلقى الوفود، وفود يتلقاهم في المسجد صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس الحكمة وتعاليم الدين وأحكام الإسلام في المسجد. إذا المسجد مش مجرد عبادات، ده المسجد العبد هي حياته كلها في المسجد، حياته كلها في المسجد فردا وجماعة وأمة، حياته كلها في المسجد. ولهذا رسالة المسجد وقدوم الناس إلى الصلاة 5 مرات على الأقل، يبقى أقل حد للمسلم في إتيانه المسجد 5 مرات، ده أقل حد، ده الحد المسموح به، أقل من كده مش مسموح، وتدخل في زمرة المنافقين حتى لو كان الفجر، فإن أدخل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. طيب الرسالة اللي بيؤديها أنك رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي 5 مرات معناها حشد المؤمنين في المساجد، هي دي الرسالة اللي يؤديها الكلام ده. لما صلى الله عليه وسلم أنا أحرق بضعة من يصلي فيها معناها إيه؟ تعرفين يوم القيامة النار اللي هتخرج من اليمن فتحشر الناس في أرض المحشر، ها؟ لأن هذه نار كأني ما يستطيع أحد أن يجلس لأني شايف خلفه إيه؟ النار. فالمثال قريب، هم أن يحرق الجود على من يصلي فيها، فاللي يسمع كده ما يعمل إيه؟ يخرج ويحشر إلى الإيه؟ إلى المسجد، ويحشر ويشحر ويحشر إلى المسجد في صعيد واحد، تعارف وتحابوا وجوه كثيرة تراها وهي في الحج معك وانت لا تعرفها، لما جئ المسجد وقابلته عند سدة الإنباء، السلام عليكم حضرتك، الآن حضرتك من هنا من حي دوت ما شاء الله شغال فين وقاعد فين ولادك مين، طب والله لا تشرب معايا شيء، حصل تعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، المسجد أدى المهمة دي لأجلها خلقت ذكر وأنثى، ذكور وإناث حصل بهم ذلك التعارف. ثم بعد ذلك يتعاونون على البر والتقوى، هم يعملوا في المسجد إنما هو تعاون على البر والتقوى في أي صورة، انت عارف تبقى آية في المسجد كده يأتي الأخ ويقول والله كان عنده مشكلة والواد حصل منه كذا، قاعد جنبه واحد يقول لك أنا مدرس كذا مفيش مشكلة هات ابنك وأنا إن شاء الله تعالى أوضح له أمور وأسهلها له، تعال. ولك رجل آخر يشتكي من ولده والله يتلبس فيه وعايز أحفظ القرآن، وزميلك أو أخوك في الله قاعد وسامع الكلام يقول لك ده في حلقة هنا في المسجد لحفظ القرآن، إذا صار تعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بقى في صور من ألوان التعاون والتكاتف اللي هي الأشياء اللي بتوصل الأواصر والمحبة والأخوة بين المؤمنين، فيتدارسوا ما يعينهم من شؤونهم. فليس الحشر إلى المسجد يا إخواني حشر أجساد أبدا، هذا اندماج للفرد في المجتمع على أساس من الحب، على أساس من طلب مرضات الله عز وجل. ولهذا كل مسلم ينبغي أن يرتفع إلى هذا المستوى وأن يقتل نواجع الأمانية إذا حدثته بالعزلة لأمر الله. أول ما تحدثك نفسك قل لا لا أفارق إخواني، ولو كثر فيهم الدخل والأخطاء أبقى معهم وأصلح خطأهم وأسدد وأصوب وأقرب حتى يبلغوا إلى السداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أو قال مؤمن: لا يحقد ولا يخون. لا يحقد ولا يخون، ده معنى لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. إيه هم الثلاثة؟ قال: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم أو من ورائهم. يعني محيط من ورائهم أو من ورائهم، يعني الدعوة اللي بيدعوها تشمل الكل. واحنا ما بندعو اليوم بأي دعوة صالحة تقول آمين شملت ايه؟ كل الحاضرين. سيأمر هنا هذه الثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، مش قلب مسلم أبدا ولا قلب مؤمن أبدا يغل على هذه، اللي من ضمنها لزوم جماعة المسلمين. وأعظم جماعة لما فيها اختلاف جماعة الايه؟ المسجد. الجماعة في المسجد دي الجماعة اللي ما فيهاش فصال، إن ما فيهاش فصال، اللي ينبغي أن يجتمع عليها الجميع. والمسجد يا إخوانا يجتمع فيه رئيس ومرؤوس، وشريف ووضيع، وغني وفقير، وقريب وبعيد، وكل من الأصناف، الوالد ووالده، الأخ وأخوه، الجار وجاره، محل اجتماع. فلا تجعلوا فرجة للشيطان بينكم، لا تجعلوا فرجة للشيطان بينكم، يعني فرجة في الصف مش كده، ولا فرجة في القلب. ايه معنى لا تجعلوا فرجة بين الصفوف؟ معناها وجود الفرجة يوحي انك متباعد عن اخيك، ده تباعد ظاهري، فما بالكم ان كانت الفرجة في القلوب؟ يبقى الامر اعظم. يبقى كل ما تيجي تقرب رجلك من رجل اخيك لتسد الفرجة، تذكر الفرجة والفجوة الموجودة في القلب وينبغي ان تسدها، عشان ما نبقاش اعمال ظاهرة، ظاهر فقط من اعمال العبادات وجوهرها وباطنها المقصود نحن عنه غافلون. فاول مقصود من هذه الفرجة باختلاف ظاهري، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ويساوي الصفوف قال ايه؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تجعلوا فرجا بين الصفوف فتجعل الفرج بين القلوب، لا تتقدموا وتتأخروا فتختلفوا فتختلف القلوب. ده المعنى، دي رسالة اللي بتحملها هذه العبادة، هذه الشعيرة في كل صلاة. يبقى كأنك في كل صلاة عايز تحط رجلك في رجل أخيك وكتفك في كتف أخيك وما يبقاش في فرجة، بتتذكر المعنى الأعظم اللي هي الفرجة الموجودة في القلب. فلو في شيء بينك وبين أخيك ولا أنا سديت الفرجة الظاهرة، فأين الفرجة الباطنة؟ فرجة القلوب محل نظر الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله هو الإيه؟ هو القلب. تنظر إلى قلبك محل نظر الله عز وجل. شوف في فرجة بينك وبين إخوانك، خمس مرات في اليوم أنت واقف بتعالج الموضوع ده. أول مرة نفسك ما توعدتش، وتاني مرة ما توعدتش، وتالتة والرابعة والخامسة، وتاني يوم وتالت يوم، لا هتيجي مرة هتلين هتلاقي نفسك بتعتذر لأخي، بتسد الفجوة اللي بينك وبين أخي. فلتستقي الصفوف ولا تختلف فتختلف القلوب. إن المسجد يا إخواني مجتمع أحبة، احنا متحبين في الله، والحب في الله والبغض في الله هو أعلى المراتب. أين الولاء لأهل الإسلام؟ أين الولاء لأهل الإيمان؟ أين الولاء لأهل المسجد؟ فلازم يكون لك ولاء لإخوانك، لك محبة، لك تكاتف. فإن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. فإذا ما وجدتش الموالاة والمحبة دي موجودة بينك وبين المسجد اللي بيصلي معاك أخوك وقدمه في قدمك وكتفك في كتفك، فاعلم أن إيمانك ناقص، اعلم أن إيمانك ناقص، ولن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحاربوا. الرسالة الثانية التي ترسل من المسجد إلى الأمة جميعا هو أن يخلق في الأمة تعويد المسلمين أن يكونوا صفا واحدا، أن يكونوا صفا واحدا. والغريب أن أمتنا وللأسف أبعد الأمم عن احترام الصف، أبعد الأمم عن احترام الصف هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد في الجيل أو في العصر الذي نعيشه الآن. مع ما ورد من تنظيم الصفوف من أحاديث في المساجد من توكيد وتشديد، توكيد شديد في القرآن والسنة على تنظيم الصفوف، ورغم هذا أبعد أمة عن تنظيم الصف هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. تنظيم، تنظيم محترم للمؤمنين أهل القرآن أولو النهى يكونوا في الصفوف الأولى خلف ذلك الإمام، ويصلي الناس كذلك تباعا تنتظم صفوفهم مستوية. يبقى اتعلم أن يخرج من بيته، اتعلم أن يخرج من بيته لأنه عرف أن الصلاة في البيت لا تجوز، تعلم الوقوف في الصف، وتعلم تسوية الصفوف، وتعلم الائتمام بإمام ومتابعته وألا يسبقه لأن لا يجعل الله وجهه وجه حمار، لأن ده جهل. فتعلم كل هذه المعاني، اتعلم ألا يقف خلف الصف وحده، اتعلم ان ما ينفعش يبقى لوحده، اي جهد ليه لوحده مش مطلوب. ده اتعلم بخمس صلوات يومية ان يقف في الصف في وسط اخوانه بترتيب رباني وامر من النبي صلى الله عليه وسلم خلف ذلك الامام ولا يسبقه. درس بناخده خمس مرات كل يوم، مفيش درس اعظم من الدرس ده، مفيش درس تكرر لأي انسان كما تكرر هذا الدرس. خمس مرات يوميا تخرج في سبيل الله، وما اغبرت قدما عبد في سبيل الله لا يجتمع هذا الغبار وغبار جهنم.